الذين لو تركوا يا قوم

والله عليم حليم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها من بعد وصية فاستشهدوا عليهن أربعة